الشفاء والفقر اطلع الحرقة والرزق المقسوم بدر لا يحوش وزاد ولا عمري والرزق المقسوم بدر لا يحوش وزاد ولا عمري والرزق المقسوم بدري لا يحوش وزاد ولا عمري ابيع واروح لولادي وافرح واتهنى بزادي ابيع واروح لولادي وافرح واتهنى بزادي وروح لولادي وفرح واتهنى بزادي والعصر ارجع لاشغالي وزت وغني يا حالي والعصر ارجع لاشغالي وزت وغني يا حالي والعصر ارجع لاشغالي والعصر ارجع لاشغالي وزت وغني يا حالي كل تعب دايت قضى لما الملك عنا يرضى كل تعب دايت قضى لما الملك عنا يرضى كل تعب كل تعب دايت قضى لما الملك عنا يرضى ونسأل المولى الرحمن يعيش في أرحام الأوطان يعيش في أرحام الأوطان يعيش في أرحام الأوطان يعيش في أرحام الأوطان فليحيا جلالة الملك فليحيا جلالة الملك فليحيا الأمير فاروق فليحيا الأمير فاروق فليحيا الأمير فاروق فليحيا الأمير فاروق فليحيا الأمير فاروق فليحيا الأمير فاروق